بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب النافع في آداب طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وقد ذكر أولا آداب الطالب في نفسه، فذكر مجموعة من الآداب العظيمة والخصال الجليلة التي ينبغي أن يكون طالب العلم متحليا بها، ورأس ذلك الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذين الأصلين قيام الدين. وكما عرفنا يعد العلم قربة من القرب، بل هو من أعظم القرب، لأن عبادة المرء لا تستقيم أصلا إلا بالعلم، فالعلم قبل القول والعمل، والعبادة لا تقبل إلا بإخلاصها للمعبود جل وعلا. ولهذا وجب على طالب العلم أن يصحح نيته، وأن يجعل طلبه للعلم خالصا، أن يجعل نيته في طلب العلم خالصة لله، لا يبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ليدخل طلبه للعلم في صالح عمله، إذ لا يدخل في صالح عمل المرء إلا ما صحت به نيته. فالنية شرط في القبول، وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مجموعة من الآداب العظيمة التي هي آداب لطالب العلم في نفسه، ثم شرع في بيان كيفية الطلب والتلقي. وهذا يحتاج طالب العلم في بداية طلبه للعلم إلى أن ينبه على الطريقة والسبيل القويم في كيفية التلقي والترقي في طلب العلم، لأن من دخل العلم بلا طريقة صحيحة ونهج صحيح في تلقي العلم يتخبط، ويكثر أيضا من التنقل، ولا يستمر على نهج، فلا يحصل علما، وتفوت عليه الأوقات تلو الأوقات دون أن يؤصل نفسه في العلم تأصيلا صحيحا. ولهذا كثير من الطلاب بسبب هذا المسلك ينقطع عن الطلب ولا يستمر في التحصيل والتزود العلمي النافع له. ولهذا من أشد ما يحتاج إليه طالب العلم في بدايات تحصيله للعلم أن يعرف الطريقة الصحيحة والنهج القويم في تلقي العلم، كيفية تلقيه وكيفية الترقي فيه. وذكر الشيخ هنا رحمه الله خلاصة عظيمة النفع، انتقاها الشيخ رحمه الله انتقاء دقيقا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتاب حلية طالب العلم: الفصل الثاني، كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب ومراتبه: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام من لم يتقن الأصول حرم الوصول. لم يتقن الأصول أي الأصول العلمية، الأصول العلمية التي يبنى عليها علم المرء ويؤسس، فإن لم يتقنها حرم الوصول أي إلى رتب العلم العالية ومنازله الرفيعة. فهذا الباب لا بد فيه من إتقان الأصول وضبطها. نعم. قال: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، وعليه فلا بد من ازدحام العلم في السمع، يعني يجلس في أول طلبه مجالس متنوعة فتزدحم عليه العلوم في سمعه فيضل الفهم، لا يضبط العلم بسبب ذلك، بخلاف أن يتدرج، بخلاف إذا ما تدرج في التحصيل أصلا خطوة خطوة يضبط العلوم شيئا فشيئا. هذه الطريقة الصحيحة. أما أنه يريد في أول الأمر أن يحصل العلم جملة، حرمه جملة، ومن تدرج فيه نال بإذن الله سبحانه وتعالى معاليه. نعم. قال: وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه. ولهذا أيضا يقولون: من قرأ المتون أو ضبط الفنون، من ضبط المتون حاز الفنون، ومن قرأ الحواشي حوى لاشي، لا يحوي شيئا، لا يحصل شيئا. نعم. قال: وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه، بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده وآخذا الطلب بالتدرج. قال: هذه ثلاثة أمور لا بد منها. أولا أن يكون هناك مختصر في الفن يبدأ به، وفي كل علم من العلوم، علوم الشريعة مختصرات، وهذه من نعم الله علينا، ما من علم من علوم الشريعة ولا أيضا علوم الآلة إلا وفيها مختصرات كتبت بدقة لطالب العلم المبتدئ، كتبها علماء راسخون وأئمة أجلاء. فالأصل أن يبدأ بالمختصرات، وهي إنما كتبت أصلا لطالب العلم المبتدئ، فيبدأ بها. هذا الأمر الأول، أن يبدأ بالمختصر، مختصرات كل فن، يبدأ بكل مختصر فن على حدة. والأمر الثاني، أن يتلقاه على شيخ متقن، لا يقتصر على نفسه أو قراءة المختصر وحده، ولا أيضا الاكتفاء بشروحه المكتوبة، بل يحرص على أن يقرأه على شيخ متقن. والأمر الثالث، أن يتدرج، لا ينتقل إلى ما هو أعلى قبل ضبط المتن الذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوته بأمور ثلاثة، يعني القراءة لآيات القرآن الكريم، والتأمل لمعانيه والتدبر في دلالاته، والأمر الثالث العمل. والعمل بالقرآن من تلاوة القرآن، بل لا يعد تاليا للقرآن حقا إلا من عمل به، ولا يعد من أهل القرآن إلا إذا عمل به، فإن القرآن إنما أنزل ليعمل به. يتلونه، ولهذا في التفسير عن بعض الصحابة والتابعين قال: يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه. فالتلاوة اتباع. ولهذا أيضا يقول الله عز وجل: والقمر إذا تلاها، يعني تبعها. تلاوة القرآن اتباع القرآن، فلا يكون من أهل القرآن إلا إذا تبع القرآن وامتثل أوامر القرآن. ولا بد قبل هذا الاتباع من فهم وتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا حفظ مختصر فيه، ثانيا ضبطه على شيخ متقن. حفظ مختصر فيه، سيأتي عند الشيخ ذكر مختصرات انتقاه رحمه الله انتقاه دقيقا في كل فن، بحيث يتدرج طالب العلم أول ما يبدأ يحفظ المختصرات. والثاني ضبطه على شيخ متقن، ضبطه على شيخ متقن، ضبطه من حيث الفاظ العلم، ولا فلا يتصحف عنده شيء منها، وأيضا ضبطه من حيث الفهم، فهم نوعان من الضبط لا بد منهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. نعم، لأن هذا يفضي إلى عدم التحصيل الدقيق، تحصيل العلمي الدقيق. إذا اشتغل بالمطولات قبل ضبط الأصول يحرم الوصول كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: رابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. الضجر هذا يحصل كثير عند كثير من طلاب العلم المبتدئين، يعني تجده يبدأ في متن ويقرأ ربعه أو يحفظ ربعه أو أقل أو أكثر، ثم يضجر ويمل، وربما تقول له نفسه هناك ما هو أولى، فينتقل لما قالت له نفسه أن الأولى ويضجر، ثم أيضا ينتقل إلى آخر، وهكذا إلى أن يترك. وهذا يحصل لكثير من، حتى أيضا في الملازمة للأشياخ، يعني يجلس على شيخ مدة ثم يضجر فينتقل إلى آخر وهكذا، فلا ينضبط له علم. ولهذا لابد من جادة سوية يرسمها لنفسه ويعزم على نفسه بأن يتمها ولا ينثني عنها، لا ينثني عنها بضجر أو ملل أو أوهام أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. هذه تمر كثيرا على طالب العلم في مجالس العلم، من بدء جلوسه في العلم تمر عليه الفوائد العلمية والضوابط، فهذه يقتنصها، واقتناصها بتقييدها، اقتناصها بتقييدها، يقيدها في كراسة أو في كتاب أو نحو ذلك، حتى تجتمع له فيما بعد الفوائد الكثيرة التي اجتمعت له في مراحل تحصيله للعلم، في مراحل تحصيله للعلم. نعم. قال رحمه الله: سادسا جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابرة موثقة. نعم، إذا ما فعل ذلك كما تقدم يمل وينقطع، لكن إذا جمع نفسه وعزم وأيضا ثبت فهذا من أهم ما يكون، ومن الدعوات العظيمة في هذا الباب: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وهذا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد من أهم ما يكون في طلب العلم، من أهم ما يكون. وإلا إذا لم يكن هناك ثبات ولم يكن هناك عزيمة يحصل من النفس التفلت والانقطاع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان من رأي ابن العربي المالكي رحمه الله ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم الخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح بالطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش. نعم، هذه مسألة، لكن الخلط بين علمين، الخلط بين علمين يعني هذه حتى يأمن من اختلاط الأمور وعدم الضبط لها. لكن قد يكون الإنسان في مثل هذا الباب تحكمه بعض الأمور، تحكمه بعض الأمور، مثل من يرحل في طلب العلم إلى بلد ما فيجد لبعض الأئمة الأكابر من بدأ بشرح علم من العلوم، وآخر أيضا لا يتعارض مع وقته وشرع أيضا في شرح مختصر آخر من المختصرات، فيريد أن يغنم هذا ويغنم هذا. فإذا وجد من نفسه حسن فهم وضبط وأنه لا تختلط عليه فلا حرج، وإن وجد أن الأمور لا تنضبط عنده فإنه يقتصر على واحدا ويبدأ بالأهم، وأهم المهمات وأعظم أمور العلم الاعتقاد. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. نعم، وهذا يعني يدركه الطالب من نفسه، فإذا عرف من نفسه حسن ضبط ولو في فتح أو المشاركة في درسين أو أكثر فيستعين بالله ويواصل، خاصة الأمور التي قد تفوت وهي مهمة جدا. وأما إذا أحس من نفسه عدم الضبط فيلزم يعني فنا واحدا حتى يكون أضبط له في التحصيل. نعم، قال رحمه الله تعالى: وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد، للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا في توحيد العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية، ثلاثتها لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فالطحاوية مع شرحها. وفي النحو الأجرومية، ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل رحمهم الله. وفي الحديث الأربعين للنووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله، فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها. الأمهات. أحسن الله. فالدخول في قراءة الأمهات الست وغيرها. وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر، ثم ألفية العراقي رحمهم الله. وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله أو عمدة الفقه، ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله. ثم المقنع للخلاف المذهبي فالمغني للخلاف العالي. قال: ثم المقنع للخلاف المذهبي فالمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله. وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله، ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله. وفي الفرائض الرحبية ثم مع شروحها والفوائد الجلية. وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله، وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأصلها لابن هشام رحمه الله، وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، وفي لسان العرب العناية بأشعارها وكالمعلقات السبع والقراءة في القاموس للفيروزابادي رحمه الله، وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. نعم، يرجع في هذه المسألة التدرج والمختصرات التي يبدأ بها والطريقة أيضا إلى كلام نفيس جدا للإمام بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة، وأيضا في كتابه بهجة قلوب الأبرار في شرح حديث احرص على ما ينفعك، وأيضا في كتابه الفتاوى السعدية، ففيه فصل خاص فيما يتعلق بالآداب التي تتعلق بطلب العلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وكتب أئمة الدعوة رحمهم الله وفتاويهم، لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. وهكذا نعم كان نعم، يعني هذا الجرد للمطولات يأتي بعد ضبط المختصرات، لا يبدأ به وإنما يأتي بعد ضبط المختصرات. نعم. قال: وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا للاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم، وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر، سير على منهاج السلف، والله المستعان. وقال الحافظ عثمان بن خرزاد المتوفى سنة 82 للهجرة رحمه الله: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت: أي الذهبي رحمه الله: الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. انتهى. يتعنى يبدأ بالمختصرات ويأتي الله عز وجل بالخير، يأتي الله سبحانه وتعالى بالخير، يبدأ بالمختصرات ويتدرج فيها، لأن بعض المبتدئين لو ذكر له هذا الكلام ترك أصلا التحصيل، لكن المبتدئ لا يقال له هذا، وإنما يرشد إلى ما يحتاجه أولا ويقال له هذا في البداية يكفيك حتى يتذوق العلم. ولهذا المبتدئ يعني حقيقة ينبغي أن ينصح أول ما ينصح بكتاب واحد، وفي هذا المقام أرى أن ينصح بكتاب 40 للنووي، كتاب عظيم البركة غزير الفائدة، ينصح به ويقال يكفيك، لا تنظر في غيره، ولا وإنما احفظ 40 وأتقن ضبطها واجتهد في فهمها في الدروس العلمية، ثم بعد ذلك يرشد إلى غيره. لكن لو ذكر له في أول طلبه أو بداية طلبه تحتاج إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، يثقل عليه الأمر ثم ينثني، ولهذا ما يدل المبتدئ إلى قائمة طويلة، ولا أيضا يقال له لا تتعنى، لا، يقال له استعن بالله

سبب كثير منها السؤال العلمي من أحد الناصحين الحريصين على نفع نفسه والآخرين، فنفع الله سبحانه وتعالى بسؤاله. وكثير من الكتب ألفت بناء على سؤال علمي من محب للخير، ويرجى وفضل الله سبحانه وتعالى واسع أن يكون لهذا السائل وإن لم نعلمه أجر عند الله سبحانه وتعالى كلما قرئ هذا الكتاب وكلما انتفع به منتفع، لأن الله جعله سببا فيه. والدال على الخير كفاعله، ومن كان سببا في الخير فهو شريك فيه، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. وأيضا في المجالس العلمية قد يطرح سائل سؤالا بنية صالحة فيهتدي خلق بهذا السؤال الذي طرحه وينتفع خلق، بخلاف فساد النية في السؤال، فإن هذا فيه مضرة على السائل نفسه وإضرار أيضا بالحاضرين، حيث ضيع وقتا فيما لا جدوى فيه ولا منفعة. وإذا أردت أن تنظر مثالا رائعا في صلاح النية في السؤال، اقرأ قصة وفد عبد القيس عندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه، قالوا مرنا بقول فصل، ما نيتهم في هذا الطلب؟ قالوا مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وهذا صلاح النية في السؤال. صلاح النية في السؤال أن تدخل الجنة بالعلم الذي تتعلمه وتتفقه على أيدي أهله، وأيضا ترشد الآخرين وتدلهم على هذا الخير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك، إلى آخر جملة من الأدب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب. واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. قال رحمه الله: تنبيه مهم، أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية قال والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن أداب الشرع من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام، كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى سنة 80 و300 للهجرة رحمه الله في البصائر، فإنه فائق السياق. قال رحمه الله تعالى: رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. في هذه يعني أن تقلد بصوته أو طريقة مشيته أو حركة يده أو أشياء من هذا القبيل، لأنه لم يصر شيخا جليلا بهذه، وإنما صار شيخا جليلا بالعلم الذي أفنى عمره فيه وفي تلقيه وتحصيله. فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه، يعني أن تقلده في بالصوت أو تقلده بحركة يد أو طريقة تقلده في المشي، هذا من التكلف الذي لا يليق، وإنما الإنسان كل إنسان على سجيته وعلى ما أوتي، لكن لا يحاكي ولا يقلد، ويحرص على أخذ العلم نفسه والأدب والخلق من شيخه في مجالسته له. وما أشار إليه رحمة الله عليه التي مسألة القدوة الصالحة هذه تؤكد الخطأ السابق الذي يقتصر على الكتاب ويكون شيخه كتابه لا يستفيد هذه المعاني الجليلة. القدوة الصالحة إنما تكون بمجالسة أهل العلم والصبر بملازمة دروسهم. فهذه إضافة إلى ما يحصل فيها الطالب من العلم وأيضا إضافة إلى ما يحصل فيها من القدوة. ثمة أمر جليل جدا مهم في هذا الباب يجدر التنبيه عليه، ألا وهو حصول الطمأنينة، سكون النفس وذهاب الطيش والسفه والرعونة. هذه ما تحصل إلا بالجلوس المستمر في المنضبط بمرور الأيام ووظيفة مستمرة للطالب، فهذه توجد في النفس طمأنينة وسكونا، فتتولد من هذا آداب عظيمة، ويتمكن من خلال هذه الطمأنينة أن يكتسب الآداب والأخلاق. أما النظرة العابرة والجلوس العابر، ومرة يجلس ومرة لا يجلس، أو إن وجد فرصة جلس وإلا، هذه ما يحصل فيها القدوة الصالحة. القدوة الصالحة تحتاج إلى جلوس، يترتب على الجلوس الطمأنينة، طمأنينة النفس وسكونها، ثم من بعد ذلك يتهيأ للنفس أن تقتبس الآداب والأخلاق الجليلة الكريمة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال نعم، لأن هذه الأشياء اللي ذكر الشيخ تفتر العالم، وتثنية عن النشاط، بخلاف إذا رأى من أمامه في همة عالية وتوقد ذهن ومتابعة دقيقة وحرصا على الضبط، فإنه ينشط أكثر ويجتهد أكثر. بينما إذا كان الأمر بخلاف ذلك يفتر في عطائه العلمي، ولهذا الطالب له دور عظيم جدا في نشاط العالم. نعم، قال الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائدة، يعني لو أن عالما جلس يلقي علما، وإذا ببعض المثل الحاضرين يهمس بعضهم للآخر ويتحدث معه، وآخر يعني ينظر في الجهة الثانية، وإذا بهذا نائم وهذا نائم وينظر في الآخر، وإذا هذا يتثاوب والآخر يكاد ينحني على الأرض ينسدح وينام، يرى هذه الصفات ما تنشط نفسه. وإذا رأى من أمامه في نشاط وتوقد وهمة عالية، لا شك أن نفسه تنشط ويقبل بشكل أكبر على العطاء والفائدة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب أنه قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رأى. عبد الله بن مسعود، أحسن الله إليكم، أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. انتهى. أنت تقرأها كما هي مكتوبة، قال عبد الله صلى الله، لكن أخبركم أن المعني بن مسعود، وزيد بن وهب هذا من كبار التابعين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الكتابة عن الشيخ حال الدرس. حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، يعني ما داموا في همة ونشاط ومتابعة لك، ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع، توقف، لأن يصبح الحديث لا جدوى منه ولا فائدة. نعم، قال رحمه الله: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر، فافهم